اعتقادي انا في ظني وظن كثير يعني انه الان لا عذر لانسان في عدم معرفته بشخص في الغالب. طبعا اولئك الذين لم تكلهم هذه الادوات والالات وكذا وهم قليل في الادغال وفي الاحراش وفي كذا، لكن غالب الناس الان بمجرد يعني تحريك اصبعه او اصبعه بشيء بزرار تجد خير كبير، يعني فضائيات التي فيها خير كبير، ويجد الشر اكبر، وما عليه الا ان يحسن عقله وقلبه ودينه وضميره وكيف سيحاسب عما يرى ويسمع وماذا يفعل. فامامه فكثير من الناس يمتح لا وجد هذه لا ان تدرك محطه القران كلها امشي اذهب اقل ما فيه انه يذهب ليتدلى على يعني برنامج رياضي او كذا او الى اخر هذا ان لم يقع فيما هو أهوى يعني اشد وانكر. فمثل هؤلاء يعني الانسان يحكم على نفسه بنفسه اذا وجد نفسه ان والله ذهب سواء كان في الواقع المحسوس المشاهد من غير الات او في هذه الالات والاجهزه، انه اذا فتح ووجد قارئا يقرا او محددا يحدث او شخصا يتحدث عن شيء من العلم او كذا فرح واستبشر ووجد والله وجدت شيئا استنفع انتفع به فاخذ اسمع يسمع ويستفيد، او يعني غلبه الهوى وذهب به بعيدا الى جهه اخرى، عندئذ ينبغي للإنسان أن يحاسب نفسه ويحاسب ويعود إلى ذاته ويقول كيف ماذا ما ما ما من علامات القلب المنفرد عن ذكر الله سبحانه وتعالى أو القلب الغافل من علاماته أنه يفر من سماع الذكر وسماع الموعظة. هذا جانب أو هذه درجة من درجات أولئك الذين لم يكتب الله لهم الهداية. منهم من يعني يفعل شيئا أشد من ذلك، وهو أن يشكك في كلام أهل العلم ويمنع الناس بقدر استطاعته أو يعني يصرفهم عن سماع أهل العلم والعلماء ومجالس الذكر ويشكك فيها ويطعن فيها إلى آخره حتى يبتعد. ما يكفي أنه قد ابتعد بنفسه بل يحرض الناس على الابتعاد، وهذا أشد و يعني موقفه ما لا أدري كيف سيقول أو سيجيب عندما يسأله ربه لماذا فعلت ذلك. شيخنا يقول بعض الناس يفعلون في علوم العلماء ويلغون في أقوالهم اللغو يعني الكلام الزائد الكثير إلى آخره في التشويش على أقوالهم، وهذا نسمعه يعني. وبعض الناس يقول من باب يعني يستسهله قد لا يريده قصدا لكن يستسهل الأمر ف يقول شيئا لا يدري عاقبته. ما لكم ولهؤلاء الذين يعني أكثروا من يعني هذه الأحاديث وهذه المواضع المواعظ والفقه أو الفقه الذي يعني يختلفون اختلفوا علينا وشوشوا علينا الأمور يعني يشككون فينا. قد يكون لا يلقي لهذا الكلام بال ولكنه يقع في محظور شديد فيلغون في أقواله. ومنهم من يتعمد هذا ويفسد ذلك، يفسد هذا ويفسد إجهاد الناس عن فعل أو عن سماع الخير. ومنهم من يفهمون غير مقصود أهل العلم، منهم من يفهم غير المقصود من كلام العلماء، وهذا إن كان عن تكثير في فهمه فهذا معذور، لكن يجب عليه أن يتفهم ويتعلم. وبعضهم يفهم أو يظهر بتظاهر بفهم غير كلام أهل العلم ويؤوله على غير حقيقته فينسب إليهم ما ليس منه أو ما ليس من أقواله. ويشير الشيخ أن مسألة اللغو في الكلام يعني تشويش على الكلام الحسن وعلى الخير كما فعل المشركون وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن، هذا جزء يعني انصرفوا لأنفسكم والغوا فيه يعني لتأثروا لتمنعوا الناس عن سماعه والغوا فيه لعلكم تغلبون. والمثل هي مغالبة هنا، مغالبة للباطل، الباطل يريد أن يغلب الحق والحق دائما هو الغالب والله غالب على أمره. أيضا يقول فكما جعل هو الآن يقول هذا موجه لأهل العلم لطلبة العلم لأنهم في جهاد مع أولئك الذين لا يريدون الخير فعليهم أن يصبروا وأن يتأسوا بالأنبياء الذين صبروا وصابروا. فكما جعل لكل نبي عدوا من المجرمين جعل الله سبحانه وتعالى لكل عالم من المقربين عدوا من المجرمين. فمن صبر من العلماء على عداوة الأغبياء كما صبر الأنبياء نصر كما نصر وأجر كما أجر وغفر كما غفر. وكيف يفلح من يعادي حزب الله ويسعى في أجساء نور الله؟ عندما نقرأ نفس القرآن الكريم هو أحسن الله وأصدق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى نجد منها يعني المعركة دائرة من أول ما نبع المرسول إلى قومه إلى أن تنتهي الرسالة. هو في جهاد مع أولئك المخالفين المعارضين الملحدين الجاحدين، والنتيجة طبعا يكيدون المكائد ويعملون الأعمال ويريدون نزولهم في أموال في أنفسهم وفي أبنائهم وفي يعني في أعراضهم. ما سلم نبي من قومه قط إلا وقد أوذي، وقد أوذي عليه الصلاة والسلام أشد الأذى كما تعرفون في سيرته صلى الله عليه وسلم. ولكن النتيجة هي غلبة، نتيجة غلبة والنصر لأهل الإيمان ولو بعد حين. فكذلك من سار على نهج الأنبياء وإن ظهر في أول الأمر أن هناك يعني سطوة للباطل وقوة ظاهرة وضعف في أهل الدين الصحيح والإيمان والعقيدة والإسلام، وإن ظهر قوة للكفر والباطل وضعف في أهل الدين والحق والخير والإيمان، لو ظهر آنيا فالنصر والعاقبة والغلبة للمؤمنين. للمؤمنين مهما يكون الأمر يعني لا يستدعي الإنسان إلا أبدا يعني الوضع يعني نحن مثلا في زماننا هذا الإسلام والمسلمون مترحبون وليس عندهم الأدوات والآلات والقوة التي يستطيعون أن يواجهوا بها أعدائهم، وليس عندهم الوسائل التي يستطيعون أن يحموا بها أنفسهم، وليس عندهم أيضا يعني السياسات العامة بمجتمعاتهم التي تجمعهم، بل هم متفرقون إلى آخره. إذا فالحال حال ضعف ووهن، وكذا كيف ينتظرون على أعدائهم؟ هذا الكلام يقال ويمكن أن يؤثر على ضعاف الإيمان، ويقول نعم الذين ينظرون إلى المادة وإلى المحسوس، نعم إذا كان قوة الجبروت والطغيان بهذه القوة والمؤمنون بهذا الضعف فكيف ينتصر الضعيف على القوة؟ إذا نظر إلى المادة فنعم، لكن إذا نظر الإنسان إلى عواقب الأمور وإلى المبادئ والمنطلقات، هذه مادة مهما كانت مهما قويت مهما عظمت يعني ممكن يؤثر عليها أدنى شيء من المادة بنفسها فتهتز وتختل وتعود أحيانا المادة الكبرى القوية القوة الكبرى أو القوة الكبرى المادية تعود هي بنفسها على نفسها متدمرة، لكن يبقى الحق والخير والإيمان في قلوب أصحابه وإن قلوا ففي الأخير في النهاية سينتصرون. وإن قتل من قتل وشرد من شرد وصار يعني ما صار في بلاد المسلمين أو على المسلمين، لكن النهاية الغلبة للمؤمنين، والنهاية حتى هؤلاء الذين يقتلون ويكرزون وينكل بهم وكذا مثلا من إن كانوا صادقين مع الله سبحانه وتعالى في إيمانهم ويجاهدون جهادا حقيقيا صادقا و لا لغرض من أغراض الدنيا ولا لانتقام ذات وانتصار لله ولا شيء، فهذا حتى هذا الذي ذهب يعني استظهر أنه ولد، لكن في الحقيقة هو انتصر، وعدوه الذي أهلكه سيهلكه في الدنيا والآخرة وتكون عاقبته الخسران. النتيجة أو يعني نريد أن نصل إلى أن الإيمان الصادق في القلوب واتباع منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام هو السبيل الأوحد للنصر والغلبة مهما ظهرت قوة العدو وجبروته. يقول والحسد يحمل على أكثر من ذلك. الحسد سواء كانت بين المسلمين أنفسهم أو بين المسلمين وغير المسلمين يحمل على أكثر من ذلك. اليهود

قتلت مسلما خطأ فماذا؟ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني ليس له ذلك، ولكن تجحت الخطأ، وهذا يعني يتجاوز عنه لأنه خطأ، ولكن فيه ترتب عليه أحكام واجبات أشياء. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة المؤمنة، هذا بينه وبين ربه، لأنه فرط أو فيه نوع تفريط، مهما يكن فقتل الخطأ فيه نوع تفريط. ويجب قتل الخطأ أن يرمي مثلا بمفرياته يريد صيدا فيصادف إنسان هو لا يريده، يصادف إنسان فيقتله، ما أراد قتله، لكن فيها هو أراد الصيد ورمى ببندقيته ولم يرد قتل هذا الإنسان، فإذا فهو خطأ. لكن هذا التصرف فيه ولو واحد من مئة أو واحد من الألف في عدم التحرز من إيذاء هذا المؤمن. من أجل ذلك حتى يرفع هذا يعني تبعات هذا الذنب العظيم، لأنه من قتل نفسه قتلنا على من أجل ذلك قتلنا على بني إسرائيل، أنه من قتل نفسه بغير نفسه قتلنا، فقال ما قتلنا جميعا، ويعني الرسول صلى الله عليه وسلم